الملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات سائحات ثيبات وأبكارا صدق الله العظيم.